هذا يسأل سؤالا يعني فيه غرابة نوعا ما، يقول: هل يصح القول أن المرأة السلفية ليس شرطا فيها أن تعرف الجماعات والأحزاب، ولا يشترط فيها أن تعرف المشايخ السلفيين، وإنما يكفيها أن تكون حنونة على ولدها تحفظ زوجها في ذاته وماله مع قيامها بحق ربها؟ يعني لماذا نقف عند هذه المسألة والقضية؟ هل هي يعني قضية نازلة حتى ولا عامة حتى نبحث القول يصح القول أو لا يصح؟ الشاب السلفي والمرأة السلفية الواجب عليهما التزام الحق، صحيح، وملازمة أهل الحق. كيف تعرف الحق وأنت لا تعرف أهله؟ اعرف الحق تعرف إيش رجاله، إلزم الحق يلزمك الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالشاب أو الشابة أو الفتاة أو غير ذلك لا نقول شرطا، لكن هي لا يمكن أن تتوصل إلى الحق إلا بمن يبين الحق ويرشدهم إليه. لا يعني ذلك إن كانت لا تعرف يجب أن تكون حنونة، هي يجب يعني الواجب عليها أن تكون مرأة مطيعة خائفة لله متقية له، تقوم بحقها، حنونة، تحب الحق وتعرف أهله وتحب أهله، كل هذا يعني هو انفكاك. لكن حنانيك بارك الله فيك لا تطلب من غيرك أن يكون في تصوره وإدراكه كمثلك. لو كل الناس في معرفة منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في أبواب الشرع والدين كلهم سواء في المعرفة، ما احتاج أن يكون هناك علماء ويعلمون ويبصرون ويفتون ويوجهون، صحيح؟ تقع هنا أمور خاصة الذي يبتدئ، وحديث عهد باستقامة، حديث عهد بإسلام، نعم، حديث عهد بالتزام سنة، تغيب عنه أشياء كثيرة. وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنه يتعامل مع غيره أحيانا ممن كان حاله كما ذكرنا حديث عهد باستقامة وسنة، يريد منه أن يعرف ما في قرارة نفسك، وقد يأتي مسكين هذاك على حين غفلة من أمره، وقد يسمي بين يدي هذا الأخ شيخا عاما من المشايخ أو أحد المنسوبين للعلم، وحوله مآخذ وعليه مآخذ، وقد لا يكون كان من أهل السنة ثم خرج منهم، فيذكره بين يدي هذا الأخ يطير فيه ويتكلم عليه ويصمه بأوصام والعياذ بالله لا تصح. حنانيك قد يجهل، لا يعلم، لا يدري، لا غابت عنه هذه الأشياء. خذه بهدوء بارك الله فيك، عرفه إن كنت أهلا للتعريف، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فالواحد يا إخوتاه يجب أن يراعي هذه الأمور، هذه مراعاة واجبة شرعية سنية، ليست بدعا من القول. قد ذكرنا غير مرة في هذا المسجد وفي غيره أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، قرأت عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وفتته لكم تفتيتا وشرحناه. هو الأمر في الرجل وفي المرأة وكله كذلك. هل يعني لو أنها مرأة سلفية عرفت الأحزاب وعرفت هي المعرفة لتحذر؟ هي تعرف لتحذر، صحيح؟ عرفت، لكنها ليست كما قال في آخر السؤال لا حنونة ولا تقوم على حق زوجها ولا ولا ولا، إيش هذا انفكاك؟ هل يعني من لوازم السلفي كما يصوره أعداء السنة وأعداء السلفية الحقة يصورون للناس أن السلفيين أو الذين ينتسبون إلى هذا المنهج المبارك لا أدب لا أخلاق لا كذا، عندهم صلافة، عندهم جلافة، غلظة، فظاظة، إلى ما هذا يحاولون تصويره؟ وكأنهم يقولون ولسان حالهم يقول أولئك كذلك، أما نحن لا، أهل الأدب وأهل الأخلاق وأهل الرعاية والعناية والتقوى والصلاح، يزكون أنفسهم كذبا وزورا، يريدون التنفير عن السنة وأهلها. لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد في آحاد وأفراد من تقع منه بعض هذه المخالفات. هل يصح أن تنسب إلى المنهج السلفي؟ لا يجوز هذا، هذا من الظلم والإفك. المخطئ خطأه عليه فلان، ما نحمله. هل يصح أن تنسب إلى والدي أنهما أهملا في تربيته؟ ما اعتنى به، ما هو صحيح. نوح عليه السلام يعني ما رب ابنه ولا دعاه، ما يصح مثل هذا، بارك الله فيه. إذن وقوع بعض الأفراد الخطأ ينسب إليه، ولا ينسب ولا يجرم هذا المنهج المبارك، منهج الصحابة الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة. بعضهم يفهم هذا الفهم، إذن لا يصح. يجب أن تأخذ السلفية والدعوة المباركة، المنهج السلفي الحق، هو احتمال هذا الدين بكامله بجميع جوانبه، في أبواب الاعتقاد، في أبواب المعاملات، في أبواب السلوك، في التعبد، في التنسك. يا رجل اقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، اقرأ السيرة النبوية الشريفة، أصحابه، اقرأ في سيرة أصحابه، أئمة السنة وأعلامها ورموز هذا المنهج الحق المبارك. اقرأ في تراجم التابعين وأئمة الدين، أحمد، مالك، الشافعي، الثوري، ابن عيينة، فلان فلان، الأوزاعي، اقرأ في تراجمهم. ما يأخذون جانبا ويهملون جوانب. والأمر كذلك في النساء الفضليات من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ومن جاء بعدهن ممن تبعهن على ذلك، فيهن من الحنان واللطف والقيام بحق الزوج وحق الرب قبل ذلك، وانتصار للحق وبيانه، كما كانت الصديقة رضي الله تعالى عنها. وضح؟ إذن هل يصح القول؟ الجواب قد عرفتموه، بارك الله فيك.